لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم.